إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 19 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وما زلنا في ذكر أنواع الشفاعات. والشيخ صالح الفوزان يقول: والشفاعة المثبتة 6 أنواع. وتقدم معنا النوع الأول، وهي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل هذه الشفاعة العظمى ذكرت في الكتاب والسنة أو فقط في السنة؟ أبا سامي. العظمى، أحسن، في الكتاب والسنة. طيب أين في الكتاب؟ في قوله تعالى: عسى أن يبعثك، أيوة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن يعني هنا تفسير الآية يعني الشفاعة العظمى. لأي شيء هذا الشفاعة العظمى أبا عبد الرحمن؟ يشفع لأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهل الموقف، حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء. يعني شوف الآن ما حاسبهم، حتى يبدأ يصيبهم كرب عظيم والحد لا ما حسبه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ليبدأ بفصل القضاء. طيب، أول ما يرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أمتي أمتي. وهذا فيه بيان فضل هذه الأمة وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، مما يجب علينا أن نحبه عليه الصلاة والسلام. فيذكرنا في هذا الموقف العظيم. هل يستأذن أو من غير إذن؟ يستأذن. كيف إذنه؟ يسجد الله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحصل في الدنيا، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتخلى عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه فيقول: أنا لها أنا لها. طيب، الشفاعة الثانية، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لما قال شفاعته صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الشفاعة أيضا خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الآن ثاني شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعته الشفاعة العظمى ليبدأ الله بفصل القضاء بين العباد، والشفاعة الثانية شفاعة لأهل الجنة يدخلوا الجنة، فإنه يتقدم عليه الصلاة والسلام أهل الجنة فيأخذ بحلقة الباب ويقعقع الباب، فتقول خزنة الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. وهذا أيضا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم العظيم التي انفرد بها، فهو أول من يستأذن لدخول الجنة فيدخل الجنة، ثم يدخل بعده الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالح والشهداء والصالحون من جميع الأمم، لكن هو يتقدم صلاة ربي وسلامه عليه. طيب، كمل. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة، يمثل لهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن لسنا برتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل يرفع درجاتهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك هن أزواجه في الدنيا وفي الجنة، ويحرم الزواج منهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، زوجة النبي ما تتزوج بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تكون متزوجة. نعم، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، وهذا مما امتازت به هي بكره رضي الله عنها وارضاها. طيب، إذن يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا أيضا دليل على ممكن أن يلحق الإنسان بدرجة أعلى من درجته بشفاعة من هو أعلى منه فيلحق به. نعم. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كانت مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته من أذى قومه كلها معروفة، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسير الله، حيث سخر هذا الكافر لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يحتضر وقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إلا أنه كان عنده حضرة من المشركين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته النخوة والعياذ بالله والحمية الجاهلية، وقال هو على ملة عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فصار من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، لا في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه. طيب، هذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لعمه أبي طالب لخروج من النار ولا تخفيف عذاب النار؟ تخفيف عذاب النار، هو أبى أن يقول لا إله إلا الله. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، أسلم اثنان وكفر اثنان، أو أبى أن يدخل الإسلام، هم كفار أصلا. من أسلم من الأربعة؟ حمزة سيد الشهداء، والعباس بن عبد المطلب. وكفر من؟ أبو لهب وأبو طالب. ومن لم يدخل الإسلام أسماهم شركية: عبد العزة وعبد مناف. ومن دخل الإسلام سبحان الله أسماهم إسلامية: حمزة والعباس. وكان أقرب هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، فهو الذي تولى تربية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وقد أدركه أعلى مراتب اليتم، ما هي؟ أن يموت الأب والحمل ما زال في بطن أمه، يعني ما التقى بأبيه ولا لحظة، هذه أعلى رتبة من مراتب اليتم. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، لكن أعلى مراتب اليتم الذي لم يدرك أباه بالمرة وهو في بطن أمه. من تولاه بعد ولادته صلاة ربي السلام عليه؟ جده عبد المطلب، فما لبث قليل حتى توفاه الله، فتولاه أبو طالب عمه، وكان يحبه أكثر من أولاده واستبشر به خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من رعاية أحد إيش، ولا وجد من رعاية أحد كما وجد من أبي طالب، فبينهم حب عظيم. فكان أحرص الناس عليه الصلاة والسلام، أو من أحرص الناس على أن يدخلوا الإسلام أو يعرض على الإسلام، عمه أبو طالب. لكن سبحان الله، من البلاء الذي ابتلي به عليه الصلاة والسلام أن عمه وأقرب الناس إليه أبى أن يسلم، فجاءه لما حضرت الوفاة وجها لوجه. وقد جمع الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع وسائل الدعوة والإقناع، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام: علم وحلم وصدق ونصح وفصاحة ورفق، كل شيء في الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وجها لوجه. وقد مكث قبل وفاته قرابة 8 سنوات أو أكثر، يعني أدرك النبوة 8 سنوات أو أكثر، وإيش وهو أدرك نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم حتى حضرت الوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، سكت. كان أبو جهل وصاحب له عبد الله بن مية كان بحضرة الموقف هذا، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله، يقول أبو جهل وصاحبه: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر من قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا الراوي كره أن يقول أنا على ملة المطلب. إيش قال أبو طالب؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي يروي الحديث يقول أنه قال هو على ملة عبد المطلب. فأخذته الحمية وأصر على عدم قول لا إله الله، فمات على الشرك. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وعزم على أن يستغفر له ما لم ينهى، فنهاه الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فترك الاستغفار له. وفيه نزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته. وكان أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من يهتدي عمه أبو طالب الذي رباه، لكن الأمر أمر الله عز وجل، والهداية بيد الله عز وجل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يملكها. وأما قوله جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يعني ترشد، وهذا تسمى إيش؟ هداية الإرشاد والدلال، هذه يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وكل من آتاه الله علما. فجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني ممكن الإنسان أن يكون هاديا، يعني يدل الناس على الخير، لكن أن يسلك الهداية في قلب أحد هذا ما لا يملكه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنفى الله ذلك عن حتى عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتصوروا أيها الكرام أن هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، رب النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش معه وعرف صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معرفة تامة، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله. بينما أنت يا عبد الله تقول لا إله إلا الله، أين أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لست في عصره، ولست في مصره، ولست من نسبه، أنت أين؟ ونقول ما إيش نقول يا إخوان؟ لا إله إلا الله. شوف كم أكرمنا الله عز وجل. في واحد منكم يقول لا إله إلا الله تحت الضغط والتعذيب والتهديد، ها؟ ولا نقولها منشرح بها صدورنا الحمد لله، ها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بينما أبو طالب ما استطاع أن يقولها، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، ليس هو فحسب، بل أكثر أهل الأرض ما يقول لا إله إلا الله، وأنت تقول لا إله إلا الله، تحمل هذه الشهادة العظيمة التي شهد بها الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنت منهم تقول لا إله إلا الله. فلك الحمد يا ربي على هذا الفضل العظيم الذي تفضل به علينا، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه على لا إله إلا الله. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، الثاني أسلم سبحان الله بعد الفتح أسلم، وكان سببا من أسباب إيش؟ صد أبي طالب عن أن يقول لا إله إلا الله، لكن الله يهدي من يشاء. فأبو جهل، أما أبو جهل فقتل في بدر، وأما عبد الله بن أمية فأسلم يوم الفاتح. نعم. أما قول الله عز وجل: ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا لا ينافي أن الله عز وجل خفف عن أبي طالب بشفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الشيخ هنا أشار إلى معنى، قال: لأن لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم للخروج من النار، وأبو طالب كذلك ما خرج من النار، لكن خفف عنه. واضح؟ هذا كذا توجيه الشيخ. في توجيه آخر أيضا لا بأس به، أن يقال كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار، إلا أبا طالب ينتفع من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للتخفيف، فيكون هذا من باب إيش؟ العام والخاص، وهذا لا منافاة، كما في قوله جل وعلا دائما المثال واضح جدا حتى تعرف العام والخاص: حرمت عليكم الميتة، طيب والسمك؟ ها، خاص، أذن به وحل لنا السمك. واضح؟ فيقال الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد، إلا السمك والجراد، فلا منافاة، مستثنى. فهكذا يقال الشفاعة لا تنفع الكفار، فما تنفع شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، ها، تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا لأن يخرج من النار، وإنما هو في ضحضاح من النار. أهول الناس أهول أهل النار عذابا ويظنه أشد أهل النار عذابا شدة العذاب. وهذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. أيضا نقول هنا مما أذكره أيضا أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير أخيه، من هو أخوه؟ أبو طالب. فقال: هل نفعت عمك بشيء؟ إنه كان وكان وكان، يعني يذب عنك ويدافع عنك، هل نفعته شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله لولا أنا ولم يقل لولا الله ثم أنا، هذا لا بأس به في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول لولا وكذا يخشى من المشاركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مأمون عنه هذا الجانب. فقال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث في صحيح البخاري. بقي الأمر الذي نذكره دائما حتى نعرف فضل الله علينا، حتى نتمسك بالنعمة العظيمة نشكرها عليها، أن أبا طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، الروافض يقول أنه هو مسلم وفي الجنة، وأبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشران بالجنة يقول هما في النار. شوف شوف، انظر انظر إلى فضل الله عليك وانتقام الله عز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، حيث أنهم ضلوا السبيل، ضلوا فزادهم الله ضلالا، يعتقدون بمن أبى أن يقول لا إله إلا الله بأنه في الجنة، ويعتقدون بأقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة، بل خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، يقول هما في النار. اللي أبى أن يقول لا إله الله، الذي أبى أن يقول لا إله الله عندهم وين؟ عندهم أين؟ في الجنة. وخير من وطأ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، يقول هما في النار. شوف، نسأل الله العافية، احمدوا ربكم على العافية ما جعلكم الله روافض، يقدمون يوم القيامة من خصومهم؟ أبو بكر وعمر. نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله من سوء المآل، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. ضاقت عليهم الدنيا، الأرض ممتلئة من الكفار والمجوس والهندوس واليهود والنصارى والإباحيين والملاحدة، ما وجدوا عداوة أشد لهم في قلوبهم وحقد مثل عداوتهم وحقدهم على أبي بكر وعمر. هؤلاء موفقون وغير موفقين؟ غير موفقين. فنحمد الله الذي عافانا. نعم تفضل. النوع الخامس: الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها. الشفاعة الخامس النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمنهم من يشفع له شافع وهو مستحق أن يدخل النار بسبب الذنوب، لكن من التوحيد، هو موحد، هو مؤمن، لكن بسبب الذنوب يستحق النار. فإما أن يعفو الله عز عنه من غير شفاعة شافع، أو يكرم بعض خلقه بالشفاعة فيشفع لمن استحق النار أن لا يدخل النار. طبعا هذه الشفاعة لمن يستحق أن يدخل النار لا يدخل النار، ينكرها من ومن؟ الخوارج والمعتزلة، لأنه يقول من مات على كبيرته فهو مخلد في نار جهنم، ما يمكن قد استحق أن يدخل النار ويخرج بأي حال من الأحوال، حتى حجروا ذلك عن الله عز وجل، حتى الله عندهم من مات على كبيرة لازم يدخل النار، يجب على الله يقول المعتزلة أن يعذب من عصى، لا ويدخل في النار وما يخرج منها، نعوذ بالله. الأمر أمر الله، وقد أخبرنا الله عز وجل في حق من يشرك به أن لا يدخل الجنة، فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في حق العصاة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، فإن شاء الله غفر لأهل المعاصي بشفاعة ومن غير شفاعة، بشفاعة شافع ومن غير شفاعة، بشفاعة ومن غير شفاعة. فهذه مما ينكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومنهم الإباضية. نعم. النوع السادس: الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليستا خاصتين. خاصتين. ليستا خاصتين. ليستا خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراط. فالأولياء يشفعون والصالحون والأفراط وهم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم. وهذه الشفاعة يثبتها. طيب. السادسة: شفاعة من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهذه عقيدة أهل السنة الجماعة، أن ممكن من أهل التوحيد من يدخل النار ويخرج منها، إما بشفاعة الشافع أو يمن الله عليه بالعفو فيخرجه، يعذب إلى ما شاء الله أن يعذب، ويتفاوت الناس، فيأمر الله عباده المؤمنين أن يخرج من النار إن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يشفعون، يسألون الله عز وجل أخواننا كانوا معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، اذهبوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبشفاعة الشافعين ممكن يخرج من دخل النار. طبعا الخوارج والمعتزلة يقولون أنه من دخل النار لا يخرج منها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، خلاص أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإذا دخلوا النار ما يخرجون منها عند هؤلاء. لكن عند أهل السنة لا، الآيات اللي فيها خالدين فيها أبدا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذه محمول على من أشرك بالله عز وجل. أما من لم يشرك بالله عز وجل، آمن بالله تبارك تعالى، لأن عنده معاصي، لأن عنده كبائر، لأنه فرط ببعض الفرائض، فهذا لا يوجب له الخلود في النار حتى لو دخلها، وإنما يعذب إلى أمد ثم يخرج إلى الجنة. وهذه ينكرونها كما قلت، اعتقادهم بأن المرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم، وهذه أدلتها في السنة، وهم ينكرون السنة، يزعمون أن السنة إذا جاءت بأحاديث أحاد لا تثبت بها عقيدة، وهذه حديث الشفاعة كلها حديث أحاد. والحق أن الله يخرج من النار من شاء من أهل التوحيد، ولو عذبوا فيها إلى أمد، قد تكون مدة طويلة حتى يخرجوا منها، منهم من يخرج منها وقد صاروا حمما أي فحما، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي في الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة وليس الحبة، الحبة البذور الدقيقة اللي رشت مي تطلع، يعني ينبتون سريعا في الجنة. ويسمون الجهنميون نسبة ليش؟ لأنهم أخرجوا أو خرجوا من جهنم للتو. يقول الشيخ الثمير رحمة الله: ليس تعيرا لهم دخلوا الجنة، الجنة ما يعمها، الجنة ما فيها لا خوف عليهم ولا يحزنون، فيها سعادة أبدية. قال: وإنما يسمون جهنميون تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم، بالأمس كانوا في جهنم واليوم في الجنة، والله أعلم. المهم أن هؤلاء ممكن يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. ومن استحق أن يدخل النار لا يدخلها من التوحيد، ومن دخل النار من التوحيد ويخرج، هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يشفع الملائكة، ممكن النبيون، الصالحون، الشهداء، الوالدان، ممكن يشفع المؤمنون بعضهم لبعض. وذلك من السنة أن تكثر من الصحبة الصالحة من الناس الطيبين لعلهم يشفعون لك في الآخرة ويدعو لك في الدنيا، منهم من يصلي عليك ومنهم من يدعو لك كلما ذكرك، تبهتم؟ فالذي يكثر من الصالحين هذا يستفيد منه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. طيب. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. طيب، هذه حديث المعتزلة خوارج العباضية يقول هذا حديث أحاد وقد خالفت القرآن، والأخذ بالقرآن أولى من الأخذ بحديث أحاد رواه رجل أو رجلان لا ندري أصاب واخطأ، كلام شكله كنا مقبول أخذ القرآن أولى. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعصي الله ورسوله آية. يقول الله عز وجل من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قرآن نقض بحديث أحد. أما أهل السنة فقالوا الحمد لله الذي وفقنا الذي هدانا لهذا. نقض بماذا وماذا؟ بالقرآن والسنة ولا تعارض. لكن فهم مستقيم ونواياهم الباطلة منعهم من أن يفهموا الفهم مراد الله ورسوله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة التي تحيط بالإنسان وتحبط عمله وتدخله في جهنم لا يخرج منها، ماذا يا إخوان؟ الشرك. فالآية المراد بها الشرك الكفر الأكبر، ليس مجرد معصية، ولا كل إنسان يعصي. لا سيما إذا علمنا وكررنا هذا أن المعصية ليست فقط فعل المحظورات، بل حتى التفريط بالمأمورات. وما في إنسان إلا ويفرط. في إنسان أتم العمل كله، لو زعم إنسان لنفسه أنه أتم العمل كله لكان زعمه هذا أنه أتم العمل كله هذا نفسه معصية. وعلك على نفسه أنا 100% هذا أنت عاصي بهذا الكلام، ما في أحد. اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يقول وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صح؟ فكل إنسان يذنب، كل إنسان يقصر، على هذا ما يبقى أحد سيدخل الجنة. بل حتى المتكلم اللي قرر هذا المذهب هو أول من سيدخل النار ولن يخرج منها، لأن كل إنسان يقصر. لكن وحاطت به خطيئته، يعني الشرك الأكبر الذي يحيط بالإنسان فيحبط عمله. طيب قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، هنا نقول أيضا المعصين مراد بها ما يوجب له الكفر الأكبر، لا مجرد معصية. ولو كان كذلك لكانت حتى الصغائر اسمها معصية. الصغائر معاصي ولا لا؟ صغار معاصي. أو كلما نظر إنسان إلى ما حرم الله أو سمع شيء أو تكلم بكلمة أو خالدا في النار، أعوذ بالله. الحمد لله رحمة الله ليست بعيد هؤلاء، الحمد لله رحمة الله ليست بعيد هؤلاء. بل ما شرع الوضوء والخطى للمساجد والصلاة الخمس والاستغفار والذكر دبر الصلوات، كل ذلك ليش؟ إلا للتكفير عن هذه السيئات. الصلاة الخمس الجمعة للجمعة، رمضان رمضان، والعمرة مكفرات لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر، إذا توضأ خرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، صح؟ يخطو إلى المسجد خطوتاه دائما ترفع درجة، ولو تحط عنه خطيئة يصلي يؤتى بذنوبه على عاتقه فتسقط كلما ركع وسجد، يسبح الله 33 دبر الصلاة واحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 فيقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لما يفعل ذلك المسلم ويحافظ عليه؟ لما قال إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الذنوب كثيرة، ولذلك شرعت أصلا الأعمال هذه تكفير الذنوب. ما يزعم إنسان ما له أي ذنب؟ فإذا قررنا بأن حتى الصغار اسمها معاصي، إذن على كلامكم لفهمكم للآية أنه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إذن لن يسلم أحد، الكل سيخلد في النار. وهذا لا شك أنه ليس مراد الله ورسوله. فتحمل هذه المعاصي المذكورة في مثل الآيات على ذلك الذنب الموجب الخلود في النار، وأن الذنوب تتفاوت. هذا نص كتاب الله عز وجل ولا لا؟ الذنوب إيش؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبوا كبائر إثم الفواحش إلا اللمم، يعني في لمم وفي كبائر الإثم الفواحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن في كبائر وفي أكبر بعد. ما في أحد يفهم هذا الدين الذي أنزل الله على سيد المرسلين صلاة ربه وسلام عليه أن الذنوب واحدة. لا، الذنوب تختلف، الشرك الأكبر والأصغر، الكفر الأكبر والأصغر، المعاصي كبائر وصغار. ما يمكن أن يكون دين الله عز وجل يأتي بهذا الفهم السقيم الذي جاءوا به وقرروه واعتقدوه ونشروه. فهناك من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة وعنده شوية فلوس ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويعتمر وعنده من البر ما الله به عليم وصار حامه ويتصدق ويذكر الله وإلى آخره، لكن عنده معصية مبتلى بها، هذا يتساوى مع زعم اللا قيامة؟ ها يتساوى مع من يقول أنا ربكم الأعلى؟ يتساوى مع أبي جهل وأبي لهب؟ هذا يساوي هذا؟ هذا إذا تساوى عندكم عند الله ما يتساوى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الذرة ما تضيع عند الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تكون لأنه ارتكب معصية واحدة ولو كبيرة حبط عمله كله ودخل في نار جهنم ولن يخرج منها. والمعتزلة يقولون هو يدخل النار ويخلد فيها، لكن ما هو مثل الكافر الأصلي مثل ما يقول الخوارج، يكونه معناه هو من الخوارج لكنه في دركة أعلى من الكافر الأصلي لكن لا يخرج منها. ها ولبعض يقول ذلك، بعض يقول مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة مش كافر كفر بالله، ما الفرق؟ كافر بالله هذا مخلد في النار في الدرك أدنى دركة من ليش كافر النعمة، فإنه يدخل النار دركة أعلى لكن أيضا ما يخرج منها، ما يخرج منها صار إيش؟ أقرب الكفار والمسلمين، مثل الكفار اللي ما يخرجوا من النار ولهم عذاب مقيم كلما أرادوا يخرج منها وعيدوا فيها. وإذا كانت دركة أقل معنى هذا ما هو كافر، يعني أنتم كفرتموه، لكن ما يقول كافر، ما يقول بمنزل بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، لكن إذا مات على كبيرته وخلت في نار جهنم في دركة أعلى من الكافر، يعني ذاك سموا جميعا إيش؟ الوعيدية، سواء كان خوارج ولا إباضية ولا معتزلة، هؤلاء كلهم الوعيدية. انتبهتم؟ والعجيب الغريب من سوء عقائد هؤلاء، وهو مسطر في كتب الأباضية مطبوع رسمي عندهم، بعض من نص على أن عثمان وعلي رضي الله عنهم ممن سيخلدان في النار والعياذ بالله، شوف مبشران بالجنة. إذا عثمان وعلي رضي الله عنهم مبشران بالجنة مخلدين في النار، إحنا إيش مصيرنا عندهم؟ ويتظاهرون بالأخلاق وكذا، أي أخلاق أنتم تركتم شيء؟ أنتم حكمتوا علينا بأننا في النار لن نخرج منها. من يستطيع، أي إنسان يستطيع يفضل نفسه على عثمان وعلي؟ أصهار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه بشروا الجنة وهم أحياء، في أحد مثل هؤلاء؟ ليه لا يوجد على وجه الأرض خير منهما إلا أبو بكر عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذان إيش؟ في النار مخلدان فيه والعياذ بالله، نعوذ بالله. ومع ذلك يتحد الأباضية مع الرافضة على أهل السنة، وهذا كثير كثير عندهم عدو مشترك، ولذلك يشكل على كثير من الناس لماذا السني معادي الناس كلها كما يقرر بعض الناس من المعاصرين من له برامج، يقول إلا هذا يسمي السلفيين على السنة الظلاميين، يقول إلا الظلامي هذا معادي هؤلاء معادي هؤلاء معادي هؤلاء معادي هؤلاء، يقول تجد كل واحد له عدو واحد إلا الظلاميون معادي الناس كلها. لماذا؟ لأن هذا اللي تدعي أنه ظلامي هو متمسك بالحق بالسنة، فكل ما خالف السنة ها فهم منبوذ عنده، سواء مخالفة بعيدة أو قريبة ما يرضى فيها، لأن الله جل وعلا ما يرضى في ذلك أصلا. فذاك يخالف إيش؟ اليهود النصارى المجوس الهندوس الإباضية الرافضة الأشاعرة الماتريدية الخوارج، كل من خالف لازم نتصدى له ولا نقبل ما عندهم الباطل، وليس بضرر أن يكون كافرا لكن ما نقبل ما عندهم الباطل، هذا هو الحق. أما تجد أن أولئك تجدهم أيضا هم يتحدون كلهم في عداء أهل السنة، كل أهل الفرق وأهل الملل أهل النحل كلهم ضد أهل السنة، لأن أهل السنة يفتخر بذلك أيضا لا يقبل ما عندهم من الباطل، حتى ما بينهم إيش ما بينهم الخلاف تحصلهم جميعا وقلوبهم شتى، إلا أنهم يتحدوا على ماذا؟ على معاداة السنة وأهل السنة. نسأل الله أن يكفينا شرهم. طيب وأمر الشفاعة أمر عظيم، لأنه غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها فحصل الغلط، فلا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مزلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب. كلام رزين مرتب منظم. كل الشفاعة أمرها عظيم والغلط فيها كثير، فالمشركون والقبوريون والضلاليون هؤلاء يعبدون الأولياء بحجة أنهم شفعاء عند الله، فبالغوا في إثبات الشفاعة حتى أنهم اعتقدوا أن هذا الشافع يستحق أن يعبد بحجة أنه له شفاعة. تقول لا تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، يقول ليس له شفاعة. طيب نعم له شفاعة، لكن من أذن لك أن تعبده؟ بل نهينا عن ذلك، ولا يجوز الحلف به، مجرد حلف اللي هو كلام لفظي ما يجوز، ولا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا بالألفاظ، فضلا أن يقصد بالعبادة من دون الله عز وجل. قال فأنا عبد، عبد الله ورسوله، لا تطرون كما أطرت النصارى مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انتبهتم؟ ومن الناس من ينفي الشفاعة مطلقا، الوعيدية، ما عنده شيء اسمه شفاعة، يموت على كبيرته في نار جهنم مخلد، وهذا أيضا باطل. بعضهم قد يثبت الشفاعة العظمى وينكر الشفاعات الأخرى بناء على اعتقاده أن مرتكب الكبيرة مستحق النار، يجب على الله يدخله النار، وإذا دخل ما يخرج منها. انتبهتم؟ فهؤلاء قد يثبتون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد يدخل الجنة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه يرتفعون إلى مقامه، لكن ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر الذين يموتون على الكبائر. طبعا إذا مات على الكبيرة هذا يختلف عن ليش تاب من الكبيرة، تاب الكبيرة ليس هذا مبحث، لأن أصلا التاب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله سيئاته حسنات. الكلام كله على من مات على كبيرته، مات هو عاصي، فإذا مات عاصي عندهم هذا خلاص ما له شفاعة، فساووا بين المسلم والكافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يقول ما في بعث، وآخر يؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وهو إلى آخره، عنده إسلام عنده إيمان عنده بعد إحسان في بعض المسائل، عنده عبادات عنده حسنات عنده صدقات، هذا لا كافر لأن عنده كبيرة، تماما كالذي زعم أن لا قيامة، هذا باطل. فانظر إيش يقول الشيخ، أن الناس زلت بالباب الشفاعة، منهم من ينكرها مطلقا، منهم من يعبد الأولياء بحجة الشفاعة، منهم من يثبت بعضها وينكره بعضها، ولكن أهل السنة مع الأدلة فأثبتوا هذه بأدلتها، هذه الشفاعات بأدلتها. نعم. فالشفاعة ليست منفية مطلقة ولا مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته، ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها من أجل هذا الغرض، ثم ساق رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. نعم. الآية الأولى قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أما البشارة فهي الإعلام بشيء محبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. قوله هذا معنى البشارة والنذارة، النذارة الإعلام بشيء مخوف، والبشارة الإعلام بشيء محبوب. طيب ربنا جل وعلا في غير موضع من كتابه يقول إيش، فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم، معنى يقول إيش البشارة الإعلام بشيء محبوب. فيقال هذا الغالب، الغالب أن البشارة تكون في الأشياء المحبوبة، وإلا تستعمل أيضا في الأشياء المخوفة، فيقال بشره بعذاب أليم، بشره بالنار، لأن أصل البشارة سميت بشارة لتغير البشرة عند سماع الخبر. واحد سمع خبر سار تغير بشرة، تغير وجهه، صح؟ هذا حسب قوة الخبر. طيب حتى إذا سمع خبر يسوءه أيضا تغير البشرة، فمن هنا سميت البشارة لتغير لون البشرة وشكل البشرة. لكن الغالب فيها البشارة في الأمر المحبوب، هذا توجيه. توجيه الآخر أن يقال البشارة إن لم تكن في الأمر المحبوب تكون مقيدة، يقال بشره بالنار، بشره بعذاب الأليم. أما البشارة مطلقة، بشارة عندي لك، بشارة عندك البشارة، ها ترى مطلوب قبض عليك، هذا مو بشارة، تقول لي بشارة، صح؟ أو عندي البشارة، ها ترى فلان توفي، يمكن يقصد توفي فراح تأخذ منه ميراث، هذا شيء ثاني. المهم أن يقول مثلا عندي لك بشارة ويعطيه خبر سيء، هذه ليست بشارة. فبشارة إذا كانت للشيء المخوف تقيد، يقال بشره بالنار، فبشرهم بعذاب أليم. أما بشارة مطلقة فالأمور المحبوبة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله بشيرا ونذيرا، يبشر بالجنة والرضوان لمن آمن وطاعه واتبعه، وينذر بالخزي والنيران لمن كفر وعصاه وخالف أمره، واضح؟ فهو بشير ونذير. نعم. قوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الحشر معناه الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، الله أكبر، لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم. وهذا الموقف لا بد منه، فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، وإلا فإنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك. قوله ليس لهم من دونه، أصبح حتى يذهب الصوت، يلا استمر. قوله ليس لهم من دونه أي غير الله، قوله ولي ولا شفيع أي لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلق. قال تعالى يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد. قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق، يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه. قال تعالى ولا شفيع أي واسطة يتوسط له عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه. هذه شفاعة منفية، فبطل الأمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، أعوذ بالله، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم. رد عليهم واحد فقال لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. قل ما لي إلا أنت يا رسول الله ألوذ بك عند حدوث الحادث العممي، الحادث العممي يعني إذا قامت القيامة وعمت كل شيء، ما لي إلا أنت يا رسول، معنى الله يقول في كتابه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفسي نفس، ومعها مع ذاك إيش يقول هذا الكلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. نعم. هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويخلصه من النار، وهذا ليس بصحيح، لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. قال تعالى لعلهم يتقون، هذا تعليل لقوله وأنذر به، من أجل ماذا؟ أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. لعلهم يتقون من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقوا ربهم. لعل مثل هذه قال عنها إيش؟ للتعليل ليس للترجي، يعني لعلهم يتقون أي لكي يتقوا، لكي يتقوا. نعم. والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة بفعل الطاعات وترك المحرمات، ولا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء، بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. نعم. قوله قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قوله أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم. قوله اتخذوا أي المشركون، قوله من دون الله أي غير الله، قوله شفعاء أي وسائط يتوسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، فالشفاعة ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. قوله قل لله الشفاعة جميعا، إذن تطلب الشفاعة من الله ولا تطلب من غيره. نعم. قال وقوله تقدم مع قول الله قل لله الشفاعة جميعا، ما فائدة التقديم لله على الشفاعة حتى يفيد الحصر لله وحده؟ نقول الشفاعة بالألف واللام تفيد الاستغراق، كل الشفاعة يعني كل الشفاعة لله وحده، وإذا قال جميعا أكد هذا. فبما أن لله الشفاعة جميعا فتطلب من الله عز وجل، ما تطلب حتى من الشافع، حتى ليشفع ما تطلب منه أصلا، هذا الشافع أكرم بالشفاعة ليشفع، ولو شاء الله لغفر وتجاوز وعفى وأدخل جنة وأخذ من النار من يخرج من غير شفاعة الشافع، لكن كرامة للشافع أن يعطي شفاعة، فذاك الشهيد لأنه استشهد في سبيل الله يعطى شفاعة، تبهتم؟ وأما أن تسأل من غير الله فهذا من الشرك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، لا شفاعة ولا غير الشفاعة. نعم. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله تعالى وإثبات الكمال لله عز وجل. والشاهد منها قوله من هذه الآية كلها أخبار عن الله، فقوله جل وعلا في مطلع الآية الله، سمى في اصطلاح النحاة يا إخوان مبتدأ، وهو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية. أين الخبر؟ كل ما بعده أخبار، الله أخبر عن نفسه لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. كل هذه أخبار أخبار أخبار عن الله عز وجل، فهي آية خالصة كلها في نفي النقائص عن الله وإثبات الكمال لله عز وجل. وجاء فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن ذا الذي، يعني من هذا؟ لكن هنا إيش حذف حرف تنبيه، هذا نفس ذا لكن هذا مع حرف التنبيه الهاء، وهو استفهام، لكن هذا استفهام بمعنى النفي. من ذا يعني إيش؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. تقدم معنا مرارا أن النفي لا يكون كمالا ما لم يتضمن إثبات كمال ضده. فلماذا نفى الله عز وجل أن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيصل، ما الفائدة من هذا النفي؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. أحسنت، لكمال سلطانه وهيمنته، فلذلك إيش؟ فلذلك إيش؟ لا أحد يشفع عنده. ما هو الباب مفتوح يشفع ويشفع؟ لا، أول شيء يستأذن. حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع حتى يستأذن، لكمال سلطان الله وهيمنته وعظمته وكبريائه. فذاك لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. والشاهد منها قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من نفي أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله تعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين. وهذا محل الشاهد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط باطل لأنهم يضعونه في غير محله وقاسوا الخالق على المخلوق. ثم ساق رحمه الله آية النجم، وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كثير، فهي خبرية أي كثير من الملائكة. قوله في السماوات، طيب كم خبرية قسمة، ماذا خبرية؟ إيش اللي مقابلها؟ كم خبرية في كم الثانية؟ إيش هي؟ استفهامية. أحسنت، ما شاء الله مذاكر كويس. في كم خبرية؟ في كم استفهامية؟ استفهامية تسأل بها لتعرف العدد، كما لو قلت كم أخوتك، يعني أسألك عن عددهم، كم مرة سافرت، كم عدد الأولاد، هذا أسألك عن العدد تسمى استفهامية. لكن الخبرية يعبر بها عن الكثرة، كم فعلت العجلة بأصحابها، يعني إيش؟ كثير. كم زهقت أرواح بسبب السرعة، كم حادث وقع بسبب الاشتغال بالهاتف أثناء القيادة، كم أفسدت الثورات، هذا يسمى يا إخوان خبرية، يراد من ماذا إيش يا إخوان؟ الإخبار عن الكثرة، كم؟ واضح؟ فالاستفهامية تسأل عن العدد تريد الجواب، الخبرية تخبر عن الكثرة. كيف تحدد هذا الخبرية والاستفهامية؟ حسب السياق، يعني هل هنا الله عز وجل يسأل عباده كم ملك كم عددهم، ولا يقول إيش ملائكة كثير ومع ذلك ما يشفعون إلا بعد إذن الله عز ورضاه، واضح؟ وهم ملائكة. فقال وكم من ملك، وملك هنا اسم جنس يعني ملائكة، كثير في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد. نعم. قوله في السماوات لأن موطن الملائكة السماوات،

هل من مستغفر فأغفر له؟ فالباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل، لماذا هذا التعريج وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة، الله أكبر، وهو سميع مجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات غير الأعمال الصالحة، أمر منفي. أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. نعم. ثم ذكر الشيخ: نكتب القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 19 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 12 لعام 18 و2000، أرسل لي بعض الأخوة مقطع لرجل، لا أريد أن أتكلم عنه عن شخصه كثيرا، لكن معروف بعدائه للسنة وللدعاة وللدين بشكل عموم، هو معروف. تارة يريد أن يضع في مكتبه صنما، وتارة يريد أن يضع في مكتبه شجرة كريسمس، وتارة وتارة. الحقيقة هذا الرجل على طول الخط مخالف، فنحن لا نشغل أنفسنا به. إذا تكلمنا عن حكم تهنئة النصارى بعيدهم المزعوم الذي زعموا زورا وبهتانا بأن الله عز وجل ولد له عيسى في مثل هذا اليوم، فهذا لا يجوز أن تهنيهم بهذا الكفر. نحن نعتقد أنه كفر، والفتاوى متوفرة، حتى أرى أن لا حاجة أن أكرر. علماء كبار من المتقدمين والمتأخرين أفتوا بعدم جواز تهنئة الكفار بهذه المناسبة الشركية الكفرية، فالله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد. ولكن أقول لا نشغل أنفسنا بهؤلاء الذين هم أصلا لا يلتفتون لا إلى فتاوى، بل ولا حتى إلى القرآن ولا إلى السنة، كما هو ظاهر واضح. تجد على طول الطريق هو مخالف. فنحن إذا نشرنا فتاوى العلماء بتحريم تهنئة النصارى بمثل هذه المناسبة فلا نقصد هذه الطبقة. هنا الطبقة فليصححوا إسلامهم بداية، فليقبلوا الله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى يقبل فتاوى العلماء. يعني منهم من لا يصلي، وهذا أكثر منهم، لا يصلي ولا يقيم لله ركعة، طبيعي جدا واحد تارك للصلاة التي هي عمود الإسلام، عمود الإسلام عنده إيش؟ معدوم، فكيف سيقيم لفتاوى العلماء وزنا؟ يذكرني هذا اللي ينكر فتاوى العلماء كل ما أتت مناسبة وتكلم العلماء وأظهروا فتاوى العلماء فيها ولا يلتفت إليها ويحقرها وإلى آخره. يذكرني ذات يوم كتبت مقالا عن بدعية القرقيعان، فرد علي واحد من الكتاب المشهورين آنذاك، كما أنه مشهور أيضا مشهور بتركه للصلاة، ما يصلي ما يركع لله، وإلا به ينكر علي أن القرقيعان بدعة. فرددت عليه، قلت أنا مقالي في القرقيعان بدعة ليس موجها لك أنت يا من لا تصلي، يعني مسألة القرقيعان هذه ولا شيء مس هذه بالنسبة لترك الصلاة، ونما هنا وجهها لفئة يتحرون السنة وينبذون البدعة ويريدون يعرفون الحق، أين السنة حتى يتبعوها وأين البدعة حتى يجتنبوها. هذا حالك حال أولئك. الفتاوى لما انتظر في مثل هذه الأيام في رأس السنة هي تحذر ناس يرغبون في الفتاوى، يرغبون في استقامة على الدين، يرغبون معرفة الحق حتى يتبعوه، يحترمون العلماء. أما مثل هذا أصلا لا تعرض عليه الفتاوى، فليصحح إسلامه أولا، فليقبل الله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. أما أن يتجرد من الدين كل كلمة ثانية قال إحنا وين جالسين، إشراح زمن مضى، إحنا بلد حريات ديمقراطية، يعني ما يقيم وزن حتى لو الآية القرآنية يواجه بها لا يلتفت إليها. قانون وديمقراطية وحريات، شو الحريات هذه؟ بل نحن نقول لمن قد ينخدع بمثل هذا الكلام أن هذا البلد ما هي بلد حريات وإباحية، ممكن القانون يتطور يتطور فنصل لمرحلة أن يستباح كل شيء، ممكن يقول سب الله عز وجل حرية، كيف يبسب إلا عندك الله عز محترما عند غير محترم، كيف يبسب حرية، ممكن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة زواج المثلي حرية، ممكن بعد غدا يعني يستهزب الرسول صلى الله عليه وسلم حرية، بعضهم قال هذا الكلام، إيش المشكلة واحد يسب الصحابة؟ ناس في التاريخ أصلا هم غير مواطنين، يعني لو واحد سبهم تعاقب المواطن عشان واحد ميت قبل 1400 سنة، هكذا يقولون، يريدون سب الصحابة، يريدون استهزاب القرآن، يريدون سب الله ورسوله، يريدون الإباحية، يريدون بحجة والله البلد حرية وديمقراطية. لا العكس، البلد الصبغة العامة فيه بحمد الله الإسلام، الحمد لله المساجد قائمة والناس تحب الدين وتحترم المتدينين، كثير من الناس من ليس فيه تدين ظاهر عنده احترام المتدين، بل يرى في نفسه أنه يا ليتني أستطيع أتدين مثل هؤلاء، يا ليتني أستطيع نفسي وأترك المحرمات الفلانية. أما هذه فئة شاذة شاذة والله لا يلتفت إليها ولا ننشر يعني مقاطعهم، لأنهم أصلا يريد أن تنتشر المقاطع، لما يسجل مقطع ويقول بلد حرية وكريسمس وبحطه عندي مثلا بمكتبي، واللي هذا أصلا يريد أن ينشر هذا. فإحنا خطأ خطأ خطأ كبير جدا نقع فيه، أن كل ما واحد أتى بباطل قمنا نحن بنشره، هو أصلا صور نفسه حتى ينتشر، هذا خطأ. وأنا أذكر يعني أن الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه كما تعلمون بين فترة أخرى يظهرون بعض الصناعات للنعالة والأحذية مكتوب فيها لفظ الجلالة أو محمد صلى الله عليه وسلم في أرضية الحذاء، وإلا بعض الناس ماذا يفعل؟ يصور هذا ويوزع، يلصقها حتى على المساجد. نحن اليوم ماذا نفعل؟ يفعلون يحطه في الواتساب وانشر انشر انشر، هو أصلا ما اللي صنع هذا ما أراد بهذا الفعل إلا إهانة المسلمين، إلا الكفر بالله عز وجل، إلا باعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا قصده. لكن ذاك ما كان ليحلم أن ينتشر قصده الفاسد هذا كما ينشره من المسلم أنفسهم. والله يقول تحذير تحذير، حاط حذاء على اسم الله عز وجل وتصور وتوزع وتوزع وتوزع وتوزع، أنت في هالحالة زدت في النشر ولا حاربت النشر؟ أنت زدت. كما يفعل أيضا يعني الخوارج أيام قتلهم للناس وتقطيع الرؤوس، هم أصلا يصورون الموقف هذا، يأتون واحد يقطع رأسه حتى يبين للناس يرهب، يعني منهم من هو متسوس حتى يشوه صورة الإسلام، ومنهم من يريد أن يرعب الناس أن احنا وصلنا وعندنا قوة، وإلا بمن هو مخالف لهم ينشر يعني هذه المقاطع أكثر منهم أنفسهم، هم ما استطيعوا أن ينشرون هذا النشر، وإلا بالمسلمين بمن يخالفهم ينشر لهم. يعني يوم الأيام في تصاوير وساءت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفع الله ذكره ولا يضره، لكن في الدنمارك في مجلة في الدنمارك، الدنمارك اللي عموم المسلمين ما يعرفون إلا على الخارطة نسمع فيها سماع، يعني لو فرشت الخارطة هذا أكثر الناس ما يعرف أين الدنمارك، فما بالك مجلة في الدنمارك يمكن طبعت بعدد وقدره، وإلا بالمسلمين يأتون بهذه التصاوير اللي في مجلة في الدنمارك ويضعونها في الفضائيات، هذه الصورة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وعلى رأسه قنبلة إرهاب فعلته وتركته، يعني نشروا التصاوير أكثر من المجلة نفسها التي تعمدت وأرادت الإساءة. ما يصلح أن ننشر الباطل بأيدينا، وإذا واحد مبطل نكبته ما ننشر له، والله سمعت إيش قال فلان، احنا انا جاني لو كذا مقطع من كذا جهه اسمع ايش قال هذا، احنا بلد حريات كريسمس، اتركه، العكس نكبته نحتقره. فتاوى العلماء تنشر لمن يعترف بالعلماء، لمن يريد الحق، لمن يستفتي، لمن يتقرب الله عز وجل، اصلا هذا غير مخاطب بهذا الكلام، هو اصلا من فال من الدين والعياذ بالله، معروف دائما دائما ضد اي شيء اسمه اسلام، اي شيء اسمه استقامه، يود لو ينتشر الفساد كله، يود أن يصير في خمور وباحية وكله كله، ما عنده في إشكال، لا بل يسعى ذاك السعي حثيثا. فمثل هذا ممكن نرد على باطله، ما نروح ننشره حتى معزز مكرم ويتكلم ويهزئ، هكذا نحن ننشر له اكبتوه الباطل يكبت ما ينشر ولا يشجع، وإنما نحن نتكلم بالحق ونخاطب من يريد الحق لفئة معينة من محبين يعرفوا العلماء اللي يحترمونهم اللي يبحثون أصلا هم يستفتون يريدون ما هو الحق حتى نتبعه، هذا خطابنا لهم. فالحمد لله أنا ما في داعي أتكلم عن حكم تهنئة الكفار النصارى في يوم مثل هالمناسبة، لأن كلام أهل العلم واضح ومكرر وانتشر، وكل سنة بفضل الله عز وجل ينشر في مثل هالمناسبات والناس استفادت منه، لأن في زمن مضى الناس ما تعرف هذا أبدا. بل يمكن كثير من الناس ممن ينشر فتاوى العلماء اليوم بتحريم تهنئة النصارى كان هو نفسه يحتفل، وكان نفسه يقول كل عام أنتم بخير، وكان نفسه يجيب كيك ويلبس أحمر مش عارف إيش ومناسبة ويسوي عزيمة. لكن الحمد لله شاوم أبو كثير من الناس توعى، فلا ننتفت لها. لا بارك الله فيكم، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.